ستبدأ الدروس بعد العصر غدا إن شاء الله، سيكون الجهاد ثم أصول الفقه، هذه إجازة من الفرائض، ومعنى ذلك أنه لابد أن الطالب يأتي بواجبات الخميس وواجبات الجمعة. السبت أيضا إجازة من الفرائض، هل سيكون في درس أو لا بالنسبة لأصول الفقه تعويض، أو تتركون لمراجعة الحفظ، أيهما أحب إليكم من السبت؟ الثانية مراجعة الحفظ، وهل بعض المسائل الفرضية؟ طيب، إذا انتهى درس الجهاد يوم السبت إن شاء الله، تكونوا مستعدين لحل مسائل وحفظ متون وما إلى ذلك، فترة راحة تعتبر. الأحد إن شاء الله سوف نأخذ درس، وسأعوضكم إن شاء الله عن درس الفرائض الذي فات على قدر الإمكان، نعوضكم إن شاء الله درسا بدله، واضح؟ أما درس السبت، أما درس الجمعة فهو يعني يعتبر إجازة لي ولكم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. طيب، مسألة عائشة، ماذا فعلتم بها؟ من يرد في مسألة عائشة؟ من يرد في مسألة عائشة؟ الزوج، هذا واحد. اثنين، الأخ الشقيق، ثلاثة، الأم، أربعة، وخمسة أختين لأم، اللي ما اتضحت له صورة يسأل. حضرت القصة بالأمس، فهمتها؟ ما حضرت القصة بالأمس؟ ما فهمت يعني، أليست أختين؟ وهل قلنا أنه من شروط إرث الأخت عدم الأم؟ لا، قلنا إذا اجتمع الخمسة داخل الدائرة فلا يرث غيرهم. هذه أشكرك عليها، أنا أريد مثل هذه لأن قد تكون شبهة أو فهم خطأ حتى نزيلها. إذن اتضحت الآن، وأنت يا غيركم من لم يظهر له الخمسة الآن الزوج والأم والأخ الشقيق واختين الأم، أليس كذلك؟ لا ترمي برأسك، خليك معي إذا كنت ما فهمت. اتضحت الصورة لك؟ لا، خلي الآن ننتهي من الصورة قبل أن نقصر. المرحلة الأولى أن تتضح الصورة، لأنه كما ذكرت لكم أنه مشاكل طلاب الفرائض أنه ما يفهم القصة تماما، لذلك يترك الشيخ في وادي وهو في واد آخر. أما إذا فهم فهو يلح مثل الأخ معتوك. طيب كيف نقصد؟ فهمتم؟ لذلك أنا أريد أن نتخلص من هذه الأزمة، وهي أزمة فهم القصة بين الطالب والشيخ. تجد الشيخ يظن الطالب تصور الصورة وبدأ يقصد، والطالب ما يزال يقول أخت، من أخته هذا؟ من أين جاء؟ طبعا نحن الطالب يعرف هذه الأشياء، فلابد أن نتبسط. ما الذي لم تفهمه أنت؟ أنا سأتكلم لك بعيد الأقرب. الزوج وجدته مسرع، وجدت الخمسة كلهم، وجدت الزوج، نعم أو لا؟ طيب وجدت الأم؟ طيب ألم نقل نورا تزوجت من عبد العزيز ورزقت بعائشة وعبد الله، ها؟ طيب إذن الذي ماتت من؟ مات عبد العزيز وانتهينا منه في القصة، قصة من الآن؟ ارفع صوتك. إيه الآن نحن نريد أن نقسم تلكة من؟ السؤال له لأنه هو المفهوم. طيب إذا من يرث عائشة؟ عبد الله شقيق ولا لا؟ نورة ماذا نسميها؟ أم، نعم. سعد هل يرث عائشة؟ جدي أنا ليس جدها. طيب أنتم أدركتم الآن الخطأ الذي وقع فيه أخوكم. طيب القصة تقول أنه نورة تزوجها عبد الله، تزوجها عبد العزيز صح، فرزقت منه بعائشة وعبد الله، ثم مات عبد العزيز انتهينا منه. نورة تزوجت من بعد ذلك؟ بسعد، فرزقت منه ببنتين ولا لا؟ ما كتبت ما مشيت معنا جدا. طيب تزوجت بعد ذلك بسعد ورزقت منه ببنتين، كبرت من في البيت الآن؟ اليوم الأم نورة واليتيمة عائشة واليتيم عبد الله وبنتين صغيرتين ولا لا؟ وسعد اللي هو رب البيت. ماذا نفعل بعد ذلك؟ ماذا سنقصد؟ تزوجت عائشة، تزوجت عائشة ثم ماتت. أنت ما حضرت القصة كلها، أو أنك ما كتبتها، أو أنك ما مشيت معنا. تزوجت عائشة ثم ماتت، من يرثها؟ أخوها اسمه عبد الله شقيق، نعم. نورة ابنتيها، ابنتي من؟ عائشة قلنا أنها جاءت بأولاد. سعد زوج من؟ زوج نورة. سعد، سعد زوج نورة، فهمت؟ فهموا يا سمير، فهموا، يفهموا هني، فهم سمير ولا غيره؟ طيب طبعا هذه فائدة حينما يعني يجد الطالب نفسه في موقف حرج، الشيخ لا يستطيع أن يواصل معه، واضح ولا لا؟ لكن متى ما حاول الطالب، وليست لك لوحدك، لجميع، أن يتخلص من هذا الموقف الحرج ويوجد يعني يكون صدره أرحب في قبول الرأي والرأي الآخر، عند ذلك سجد أنه يتقدم أكثر، لأن هذا الحرج في الصدر يعطل كثير من أصحاب الطاقات عن طلب العلم. يقول ما عندي استعداد أقف في الموقف الحرج هذا، لا قف، فمن لم يتحمل ذل التعلم ساعة تجرع مر الجهل متى، ها، طول حياتي. فأتحمل هذا الموقف الصعب لأخوكم، لكن ليس معنى ذلك أنه ينتهي، لا، بل يمضي، فهمت؟ إذا سعد تزوج نورة والبنتين الصغيرتين أختان لمن؟ لعائشة. إذا من يرث عائشة؟ لاحظ لما سفت فهم، نعم، عبد الله هو أختين، الصغيرتان أختان لعائشة. إذن يرث عائشة زوجها وأمها وأختها وأخوها الشقيق. نقسم الآن المسألة، ما رأيكم؟ الزوج له، ارفع رأسك معي وأجب بالأصبع، لا ترفع يدك الآن. عندكم الآن في القائمة الزوج كم حالة له؟ حالتان. الحالة الأولى ما هي؟ اطلع بدانس، ارفع راسك ربع أو نصف، أشر بيدك ربع أو نصف. الحمد لله كلكم تقول له نصف، لأنه لا يوجد فرع وارث، واضح؟ طيب الأم حالاتها أربع حالات ولا لا؟ الأم حالاتها أربع حالات، ارفع راسك مع أصابعي، لها سدس أو سدس، طبعا نلغي هذه نقول لها سدس أو ثلث أو ثلث الباقي، لها سدس أو ثلث أو سدس الباقي. الأم لها سدس أو ثلث أو ثلث الباقي. لا انتظر، لا لا أبقي اليد مرفوعة عشان أفهم، لماذا أعطيتها الثلث؟ ليس لعائشة أولاد، وأنت لماذا أعطيتها ثلث؟ والدليل أنا سؤالي عن أم عائشة، عن نورة، تعطيها السدس أو الثلث أو الثلث الباقي؟ أنت تقول تعطيها الثلث، لماذا أعطيتها الثلث؟ سؤال له. خلاص اللي يقول ثلث يرفع يده بس، عشان أخوكم يسر الحالة يجد من يؤيده. أذكر وأنا طالب في ثاني متوسط سأل الشيخ رحمه الله وخالد المسلمين المجمعين سؤالا، وكنا في درس سجود السهو، هل يمكن أن يسجد الإنسان للسهو في صلاة واحدة مرتين؟ فالزملاء قالوا لا، وأنا قلت نعم. فيعني وقفت موقفا حرجا، والشيخ رحمه الله وخالد المسلمين المجمعين كان دائما حريص على مثل هذه، فقال كيف كلهم خطأ إلا أنت؟ أنا صورة أمامك الشمس واضحة بينة. أخيرا قال يلا بين، والآن أقول لك بين. الآن تقول الأم لا ثلث، ثبات على الحق فضيلة. الدليل، وهل قال الله تعالى إذا مات زوجها فلأمها ثلث؟ نريد الآية. قال تعالى فإن لم يكن له ولد، ارفع صوتك، وورثه أبواه لأمه الثلث. طيب لكن أخوك له اعتراض آخر، ماذا تقول أنت معه على الثلث ورك ما رفعت يدك؟ طيب فؤاد له رأي آخر، يلا فؤاد أقنعهما، هما بجوارك أقرب إليك مني، كم تعطيها؟ والدليل أين الولد؟ اسكت. عائشة ولدت ماتت، نورة كم سترث من عائشة الآن؟ السدس أو الثلث أو ثلث الباقي، لأنها أم. محمد كم سترث نورة من عائشة؟ سدس أو ثلث أو ثلث الباقي؟ لماذا؟ الدليل أنت يحيى ولا إبراهيم؟ إبراهيم يحيى. يلا أقنع محمد معهم حجيب، ولا كان الأسبوع واحد. نعود نطرح السؤال مرة ثانية، فانتبهوا ارفعوا أصابعكم. نورة هي الأم وعائشة هي البنت، ماتت عائشة عن زوج فله النصف وانتهينا منه، وأم هي نورة، هل نورة الأم ترث السدس أو الثلث أو ثلث الباقي؟ أين الأصبعين؟ شوف وأنت غيرت وأنت يا بندر غشر. طيب خلي شوف هي وأنت طيب يلا يا لها إخوة. والدليل فلأمه السدس. ايش رأيكم رجوع الحق فضيلة ترى كن مع الدليل حيث كان. إذن لها السدس لقوله تعالى فإن كان له إخوة. أين الإخوة يا محمد؟ عندنا البنتين أقصد الأختين وعبد الله الشقيق هؤلاء ثلاثة يكفي اثنين منهم. إذن لها السدس وفقت كلكم جميعا الحمد لله على ذلك. وهذه يعني أهمية الدرس السلفي أنه يعودك الرجوع إلى الدليل. أيضا إذا عود الإنسان نفسه الرجوع إلى الدليل استقامت حياته، ومن حكم الدليل على نفسه استقامت حياته. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة. فتأمل الآن الأخوة الخير كانت مواقفهم صلبة ويشكرون على ذلك، فلما جاء الدليل ماذا فعلوا؟ رجعوا. وهذه ميزة السلفي أنه رجاع حينما تأتيه الأدلة، ولو أمضى ما أمضى فهو يرجع. ويجب أن نربي أنفسنا على ذلك، لأنك إذا ربيت نفسك على أن والله رأيي هو الصواب وغيره هو الخطأ أصبحت عنيدا. وكل 73 فرقة ليس فيها مرن إلا أهل السنة والجماعة، ومن 72 فهم أهل تشدد. ما رأيكم؟ نحن أهل مرونة وخصومنا أهل تشدد. ما رأيكم؟ من المتهم بالتشدد؟ نحن وهم. نحن المتهمون عندهم. تأتي إلى شخص حليق تقول يا أخي جزاك الله خير أطلق لحيتك، قال أنت متشدد ليش يا أخي جزاك الله خير؟ أين الذي نفذ أمر الله، أنا أو أنت؟ الجواب أنا. لماذا تتشدد أنت على حلق اللحية؟ إذا كان يلبس عقال تقول يا أخي ارفع عقالك، وقال لك لا أصبح الآن هو تشدد أو أنت متشدد. المسألة ليس فيها حكم شرعي، لكن أما وفيها حكم شرعي فالمتشدد من خالفه. أنا الآن أقول لك قال الله وأنت تقول قال لي هواي، ثم تتهمني بالتشدد. نعم أنا متشدد أي أنا ثابت على الدليل، أما أنت فثابت على العناد. وأعرف الفرق بين العناد والثبات، فرق كبير. والثبات على الدليل والعناد على الهوى، ثبات على الدليل. لذلك كان الإمام أحمد يقول أعطوني من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلام الأئمة قبلي أقول به. قالوا قل بما نقول. سبحان الله، أين التشدد عند أحمد أو عندهم؟ أحمد قال أعطوني من الثلاثة، وهم قالوا لا، ما لابد أن تأخذ من رأينا نحن. لذلك حجتهم داحضة، لكن إنما يبهرجون على 999 ضال. فيظن الناظر أن الحق مع هؤلاء المبهرجين، لا، الحق مع الواحد. لماذا قلت 99%؟ لأن أهل النار بعد النار هذا عدده. أحسنت. طيب هذه فائدة جاءت استطرادا. طيب ما رأيكم نكمل المسألة؟ لو كانت عائشة تملك 6000، معي سنعطي زوجها النصف كم؟ 3000، ونعطي أمها السدس كم؟ 1000. عندي الأختين الصغيرتين كم نعطيهما؟ الأختين الصغيرتين ماذا نسميهما أولا؟ ماذا نسميهما في القائمة؟ القائمة عندنا كم رقمها؟ هل رقمها 1000؟ سدس ألف سدس. لاحظت أيضا شبهة جديدة، نحن نقسم المال كاملة، فالمال ستة ألاف، أعطينا الزوج نصفه ثلاثة، ثم أعطينا الأم سدسه ألف. يلا شوف بهذه الحالة ما ينتهي المال أبد، لو فعلنا هذه الطريقة تذكرها أنت لا بد أن يبقى شيء. يلا يا أخوان، ماذا نسمي الصغيرتين؟ أحدهما أمي ماتت رحمها الله، والثانية كنت عندها البارحة، صلى الله يرزقني برها. ماذا نسميهما؟ هاي خلفان أختان لأم، موافقون؟ أختان لأم. طيب الأخت لأم ناظر إليها، رقمها أخت لأم لها ثلاث حالات، ارفع رأسك معي، هل تسقط؟ هل ترث الأختان السدس؟ هل ترث الأختان الثلث؟ أشر بيدك، تسقط، سدس، ثلث، ما عندنا ذا، عندنا ها تسقط، سدس، ثلث، سدس، سدس، ثلث، ثلث، ثلث. ها يا فؤاد عندك القائمة، محمد ثلث. طيب كم تقول سدس؟ لماذا؟ الدليل ما اسمع صوتك، أين ذكر أين الأنثى؟ وهل هما في درجة واحدة؟ إيه الآن هذا شقيق وهذه لأم، وليس في درجة واحدة، درجات لا بأس، لكنك لا تدري كم تعطيها الآن. يلا يا عبادي ثلث الدليل، الدليل فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فهمت الآية؟ إن كانوا وإن كان رجل يورث كلالة، يعني من ليس له أولاد وليس له أب ولا جد، أو امرأة، هذه امرأة وله أخ أو أخت من الأم، فلكل واحد منهم سدس، إن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. واضح بركة؟ إذن ثلث. كم سنعطي الأختين الصغيرتين من المال؟ من المال كم سنعطيهما؟ أعطيناهما ثلث، كم سنعطيهما من المال؟ ألفين. والشقيق كم سنعطيه؟ الباقي تعصيبا. كم بقي له؟ لا شيء له. انتبهتم إلى هذه القصة؟ وفعلا كان عبد الله رحمه الله هو القاضي لما ماتت أخته هذه، فماذا فعل؟ أعطى لزوجها النصف ثلاثة، وأعطى لأمها التي هي أمه السدس ألف، وأعطى لأختيها التي هم أختاه كذا هما أختاه الثلث ألفين، وبقي هو صفر اليدين ليس معه شيء. واضح؟ هذه القسمة لم ترضي، كما تقول القصة في عهد عمر، لم ترضي الشقيق، قال الحين أنا شقيق أجلي بقرابتين وهذه بنت أبوها أجنبي تأخذ وأنا لا أخذ، فماذا قالوا؟ قالوا هب أن أبانا حجرا في اليم، يعني لو أن نورة تزوجت بخمسة رجال آخرين وكل واحد جاء منهم بنتين، فهل سيرثون هذه البنات؟ نعم كلهم إخوة لأم سيرثون. إذن ما مشكلة عبد الله أنه شقيق؟ قال في عهد عمر قالوا هب أن أبانا كان حجرا في اليم، فقالوا ندخل الشقيق مع أولاد الأم، وهذا هو معنى قوله باب المشركة. اقرأ. بسم الله الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، باب المشركة. وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلثة، وإخوة أيضا لأم وأبي، واستغرق المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأمي، واجعل أباهم حجرا في اليم، واقسم على الإخوة ثلث التركة. فهذه المسألة المشركة. وإن تجد زوجا وأما ورثا، زوجا وأم أو جدة، كل واحد زوج أم أو جدة ورثة، وإخوة لأم ليست للأم. وين يعني؟ لا تقوم ولا استاذن. وإخوة لأم هاز الثلثة كما في المثال، وإخوة أيضا لأم وأبي، هو عبد الله الشقيق جيب الكتاب، وإخوة أيضا لأم وأبي أي شقيق. واستغرق المال بفرض النصب كما لاحظتم استغرق المال، فاجعلهم كلهم لأمي، واجعل أباهم حجرا في اليم. هذه المسألة تسمى الحجرية واليمية والحمارية، لقد هب أن أبانا كان حمارا، ليست أمنا واحدة. واقسم على الإخوة ثلث التركة. فهذه المسألة المشركة، وهذا الرأي مرجوح، والرأي الراجح ما قسمناه سابقا أن الشقيق يسقط وليس له شيء. لماذا؟ لأنه لو كانت أخت لأم واحدة لم اشترك معه، لو كانت أخت لأم واحدة أخذ السدس وهو سيأخذ الباقي، ولو كانوا عشرة. ويقول أظن ابن تيمية رحمه الله، لو كان أباهم حمارا لكانت أمهم أتانا ولكانوا حميرا، ما استفدنا شيء. إذن هذا اجتهاد في مقابل النص، لذلك لا نلتفت له. والنص قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل. هل بقي شيء عندنا الآن؟ لا. ولو كان الشقيق شقيقة، لو كان عبد الله بنت، لكان الترث النصف، وبالتالي ستعول المسألة وسندرس العولة إن شاء الله تعالى. سنترك باب الجد والإخوة إلى الدرس القادم، لنأخذ الآن مسألة الحساب. البيت رقم 120، وإن ترد معرفة الحساب. نعم. باب الحساب. وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب، وتعرف القسمة والتفصيل، وتعلم التصحيح والتأصيل. هذه مقدمة طبعا كنا أغنياء عنها، لكن الناظم جاء بها رغم أنه وعد بالإيجاز، فهذا من يعني عيوب الرحبية عن البرهانية. لاحظ المقدمة هذه طويلة، بينما في البرهانية جاء بها سريعا، وللحساب إن تر محصلا فاستخرج سبع الأصول أولا في بيت واحد، بينما هذا جاء ببيتين ولم يأتي بعد بما أردنا. نعم. فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل، فإنهن سبعة أصول، ثلاثة منهن قد تعول. لاحظت الآن أربعة أبيات وذاك جاء بها في بيت واحد، وللحساب إن تر محصلة فاستخرج سبع الأصول أولا، وهذا جزاه الله خير طاف بالمعاني حتى وصل. وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب، وتعرف القسمة والتفصيل، وتعلم التصحيح والتأصيل، فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل، فإنها سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول. طيب، قبل أن نأخذ الأصول السبعة هذه، أسألكم لو كان عندي خمسة من الطلاب وأردت أن أقسم عليهم فواكه، حبات فاكهة، كم أقل عدد يمكن أن أقسمه عليهم؟ هم خمسة، كم عدد أقل عدد؟ لو جئت بتفاحة واحدة يحتاج أن أقطعها ولا لا؟ خمسة. إذن ما هو أقل عدد يمكن؟ خمسة. طيب لو كانوا تسعة؟ تسعة، تسع حبات، واضح؟ لو جبت 18 انقسمت ولا لا؟ واضح هذه الفكرة؟ طيب أنا سأقرأ الآيات، فإذا جاء الكسر فارفعوا أيديكم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ها أين الكسر؟ ما ذكر مثل. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، الثلثان. طيب أقل رقم يخرج منه الثلثان، أشر بيدك، أقل رقم يخرج منه الثلثان. لو كان عندي 60 تفاحة يمكن أن أقول لكم الثلثان 40 تفاحة، لكن أقل رقم يخرج من الثلاثة. إذن سجل الآن ثلاثة، لا تستعجل حتى نسجلها على الترتيب، سجلها الآن بدون ترتيب، ثلاثة. إذن لو مات ميت عن بنتين وعم، فعلى كم سأقسم ماله؟ على ثلاثة. فأعطي البنات اثنين وأعطي العم الباقي. فلو مات الميت عن ثلاث بنات، مات ميت عن ثلاث بنات وعم، فالبنات كم لهن؟ ثلثين. يأخذنا أحمك يأخذنا الثلثين، والعم سيأخذ الباقي، والعم سيأخذ الباقي. فلنفرض أن البنات أربع، مات عن أربع بنات وعم، فالبنات يأخذن كم؟ ثلثين، والعم يأخذ الباقي. ما هو أصغر رقم يمكن أن أقسم عليه، أن أقسمه على هذه الفروض؟ ثلاثة. هذا نسميه أصل المسألة. فلو كان مال هذا الرجل 30,000 فأقسم 30,000 على ثلاثة، صح؟ ثم البنات كم أعطيتهن؟ اثنين من ثلاثة، فكم أعطيهما؟ 20، والعم أعطيه 10، فكل بنت ستأخذ 5 والعم سيأخذ 10 كاملة، واضح؟ إذن بهذا يمكن أن نقسم أموال الأموات، هكذا نقسم التركات. طيب سجلتم ثلاثة الآن، هذه واحدة من الأصول السبعة، وإن كانت واحدة فلها النصف. أصغر رقم له نصف، المئة لها نصف، أليس كذلك؟ المئة لها نصف، أصغر رقم له نصف، أربعة لها نصف، اثنين. سجل اثنين إذن، إذن اثنين وثلاثة. طيب ولأبويه لكل واحد منهما السدس، سدس أصغر رقم له سدس، ها ستة، سجل ستة، يعني وورثه أبواه فلأمه الثلث، أصغر رقم له، وثلاثة مرت علينا، إذن لا داعي لتكريرها. ولكم نصف ما ترك أزواجكم، نصف مر علينا لا داعي لتكريره. فإن لم يكن لهن، فإن كان لهن ولد فلكم الربع، أصغر رقم له ربع، سجل أربعة. كم ذولي؟ كم سجلنا الآن؟ سجلنا ثلاثة واثنين، ستة وأربعة، صح؟ طيب ولا فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، أصغر رقم له ثمن ثمانية، كم ذولي؟ خمسة. طيب انتبهوا لهذا، مات ميت عن زوجته وأمه وعمه، يلا سجلوا، زوجة وأم وعم، زوجة وأم وعم، الزوجة كم ترث؟ الربع، أعطوها ربع. الأم كم ترث؟ الثلث، أعطوها ثلث. العم كم يرث؟ الباقي، فهو أولى رجل ذكر. طيب ننظر الآن للأرقام التي كتبنا، أصغرها كم؟ أصغرها الأرقام التي كتبنا الخمسة، أصغرها اثنين، هل يصلح اثنين لهذه المسألة؟ ما رأيكم؟ اثنين هل يصلح؟ لا. لماذا؟ ليس له ربع ولا لا؟ ثلاثة هل يصلح؟ لا ليس له ربع. أربعة يصلح، لكن هل له ثلث؟ لا. شركاء متشاكلون، ماذا فوق الأربعة؟ ستة لها ثلث، هتصلح ستة لها ثلث، لكن لها ربع إذن ما تصلح. إذن الخمسة هذه ما صلحت. ما هو أصغر رقم له ربع وثلث؟ 24 لها ربع وثلث، 48 لها ربع وثلث، أصغر رقم 12. إذن أضيفوه إلى الأرقام الخمسة 12، واضح؟ لأنه إذا وجد فرضان لابد أن نرضيهما. طيب لو نفرض أنه مات عن زوجة وأم وابن، زوجة وأم وابن، الزوجة لها ثمن، الأم لها سدس، الابن له الباقي. طيب نشوف الآن، اثنين هل يصلح؟ الأرقام عندنا الموجودة. طيب نرتب الأرقام الآن حسب الصغر، نرتبها حسب الصغر، هذه الأرقام الستة، واترك مكانا للسابع. أصغرها اثنين، سجلت اثنين، بعد الاثنين ثلاثة، بعدها أربعة، بعدها ستة، بعدها ثمانية، بعدها 12. طيب هل يصلح اثنين لمسألة زوجة وأم وابن؟ ما يصلح، لأنه ليس له ثمن. ثلاثة، ثلاثة ما يصلح. أربعة، ثمانية له ثمن، ثمانية له ثمن، يلا، لكن ليس له سدس. 12 له سدس، 12 له سدس، لكن ليس له ثمن. إذا ما هو أصغر رقم له سدس وثمن؟ 24، فضعه السابع. هذا هو تأصيل المسائل. إذا طريقة حل المسائل الفرضية كالتالي: واحد، ارفع راسك معي لحل مسائل الفرائض، واحد اكتب الورثة على الترتيب هذا، ترتيب من؟ الإناث، اكتب الورثة على ترتيب الإناث. فإن كان زوج فهو مكان الزوجة، فهمتم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فإن كان أخ لأم فهو في مكان الأخت لأم. انتبهتم؟ أول خطوة لحل مسائل الفرائض اكتبها بترتيب الإناث، فهمتم؟ إذن أمت ثلاثة من جيرانك، ثم قل الأول واكتب ورثته على ترتيب الإناث، إلا أن الزوج مكان الزوجة والأخ لأم مكان الأخت لأم. فإذا انتهى الإناث فابدأ بترتيب الرجال على ترتيبهم، مع سقوط الزوج والأخ لأم. فهمتم؟ إذن إذا أردت أن تكتب المسألة يهمني كتابة المسألة بطريقة صحيحة، كتابة فاعل، يهمني كتابة المسألة بطريقة صحيحة. إذن الآن واحد منكم الآن يذكر لي مثاله الذي حله. يلا اللي وراك مثالك أنت، عندك ثلاثة أمثلة، نبي منهم واحد. عجيب، الواحد في ثلاثة أمثلة. أي أي مجموعة الإمام مسلم الأربعين بيت الأولى ستسمع منكم بين الأذان والإقامة. كذا يا شيخ؟ ولدي سيسمعها، أنا سأترككم. طيب يلا مسألة عائشة، يلا اكتبها بطريقة صحيحة. كتبتها أنت؟ طيب أحد منكم حل؟ حليت؟ واجب ما يخالف، عطنا المثال. أي مثال؟ إذا رتبت المسائل بهذه الطريقة ستجد أن تستقيم معك الأمور بسهولة. يلا يا محمد مثالك، ارفع صوتك. أم زوجة وابن ابن، ترتيبه صح ولا خطأ؟ خطأ. قلنا أول شيء نبدأ بالزوج أو الزوجة، فنقول زوج أم. أنت في أحد غيرهم؟ لا. في ابن؟ لا. في ابن ابن. عرفتم الترتيب كيف تكتب؟ مسألة ثانية. يلا يلا سمير، زوجة وأم وابن وأب، ترتيبه صح؟ لا. إذن زوجة أم ابن أب، لكن إذا وجد الابن مع الأب فيقدم الأب، لأن الأب سيكون صاحب فرض. إذا وجد الابن مع الأب أو الجد فإن الأب أو الجد يقدمان. عرفتم؟ هكذا يكون ترتيب المسائل. أم اسرع، مثالك وينه؟ ترى بنوقف لمحل. اقرا المثال، ما هو؟ اي عطني يا شوف المثال، ما هو؟ قله الان. اي زوج ام اب، ترتيبه صح؟ الحمد لله، مسرع ترتيبه صحيح. ها يلا معتوب، زوج وام وابن ترتيبهم صح. انتبهوا، ام الثلاثه من احبابك واذكر على الاقل خمسه من ورثته على الترتيب الذي ذكرناه، ما يكفيني ثلاثه، خمسه على هذا الترتيب. تبقى ترتيب الاناث الا ان الاب الزوج مكان الزوجه والاب مكان الام والجد مكان الجدة. عرفتم؟ سواء مكانها أو معها، لا معنى أب وأم، جد وجدة. عرفتم؟ نعم. زوج وأم وأختين لأم وأخ شقيق، صحيح. هذه أول خطوة لحل المسألة. الخطوة الثانية تعطي لكل ذي فرض فرضه، تعطي لكل ذي فرض فرضه. إذن ستكتب الآن الجدول بهذه الطريقة، أسماءهم واحد تحت الثاني، وأرجو أن تستغلوا ما بين السطور، ما بين السطور، يعني اكتب المسألة بين السطور حتى ثم سطر، تكتب الفروض ثم سطر وتضع الأصل وتعطي لكل نصيبه من ذلك الأصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. الموعد الأحد إن شاء الله عندكم الخميس الجمعة السبت في الواحد ثمانية ثلاثة حي على الصلاة حي.